بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح حديث يوم الخميس الذي استعمله أعداء الصحابة ولبسوا به على بعض الناس بالطعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعود إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعدما تمت له البيعة وأجمع المسلمون على خلافته وبايعه المسلمون. بعد ذلك حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه من الأحداث أنه ارتد قوم من الأعراب ممن دخلوا في الإسلام قريبا، عندما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ارتد بعض الأعراب وبعض القبائل، وانقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقسام كما قال ابن حزم رحمه الله، قال انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقسام. القسم الأول طائفة بقيت على ما هي عليه وهم الجمهور، هؤلاء هم جمهور الصحابة المهاجرون والأنصار، هؤلاء بقوا على ما هم عليه ولم يغيروا وما بدلوا، كما قال الله يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والطائفة الثانية بقيت أيضا على الإسلام لكنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة، قالوا نحن على الشرائع كلها إلا الزكاة، الزكاة ما نؤديها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم فنمنع الزكاة، وهم قليل بالنسبة للطائفة الأولى. الطائفة الثالثة كما قال ابن حزم طائفة أعلنت الكفر والردة، طائفة أعلنت الكفر والردة مثل أصحاب طليحة الأسدي وأصحاب سجاح وأصحاب مسيلمة الكذاب، هؤلاء الذين ادعوا النبوة، وأيضا هم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنهم في كل قبيلة من يقاوم من ارتد، فهنا هؤلاء أصحاب الردة الذين هم من أصحاب سجاح ومن أصحاب طليحة ومن أصحاب مسيلمة وقبائل من العرب تبعتهم على ذلك، هؤلاء رجعوا عن الإسلام كاملا ارتدوا. وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة، هؤلاء من الأعراب يتربصون ينظرون من سيغلب وهم معه. قال فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، أخرج أبو بكر وقرر أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين وعلى قتال مانعي الزكاة، هذا يعني موقف عظيم من مواقف أبي بكر رضي الله عنه. فقام له عمر يراجعه في أهل الزكاة يقول كيف يعني تقاتل قوما وهم قد قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرد عليه أبو بكر قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة الذي يفرق بينها لو منعوني عقالا أو في رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال. فشرح الله صدور المسلمين وجميعا لقول أبي بكر، وأجمعوا جميعا بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين على قتال المرتدين، أجمعوا على قتال المرتدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا هذا يعني آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فشرح الله صدور المسلمين لقول أبي بكر، وجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش. أولا جهز جيش أسامة الذي كان قد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فأنفذ جيش أسامة. وعند خروج هذا الجيش يعني قبائل العرب ينظرون ويقولون: انظروا قد مات نبيهم وهم الآن خارجون في هذه القوة لغزو الأعداء، إذن هم ما زالوا في قوة. فكان في خروج جيش أسامة خير. ثم جهز أبو بكر بعد ذلك الصحابة لقتال المرتدين ومانع الزكاة، وأرسل الجيوش هنا وهناك ليقاتلوا الناس، إما أن يرجعوا إلى الإسلام وإلا القتل. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله، قال: فقتل الأسود، وهو قتل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة باليمامة في معركة اليمامة، وأما طليحة فرجع إلى الإسلام، وسجاح كذلك هناك روايات أنها رجعت إلى الإسلام، وغالب من ارتد رجع إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد رجعوا دين الإسلام. يعني ما دارت السنة إلا ورجعت تلك القبائل كلها إلى الإسلام، وقتل من قتل من المرتدين. فهذه هي الردة التي حصلت في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللعلم أنه لم يكن هناك من الصحابة واحد يعني من المرتدين أبدا، هؤلاء الذين هم أهل الردة الكاملة لم يكن بينهم صحابي واحد، لأن الصحابي لا ينطبق إلا على من مات على الإسلام، من مات على الإسلام. أما الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة، فإنه لا يطلق عليه اسم الصحابي، لا يطلق اسم الصحابي إلا على من مات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. فهذه معروفة أنها حصلت ردة من بعض قبائل العرب ومن بعض الجفاة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام قريبا. وأما الصحابة المهاجرون والأنصار فإنهم هم الذين نصروا الدين، وهم الذين يعني خرجوا لقتال هؤلاء المرتدين. فقام الرافضة وغيرهم وغيرهم ممن يطعن في الصحابة، واستعملوا النصوص التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتدين، ووضعوها على جميع الصحابة، وضعوها على جميع الصحابة. يعني الأحاديث التي ذكر فيها أو الآيات التي ذكر فيها أهل الردة، وهم بالنسبة لغيرهم من الصحابة قليل، قاموا وعمموها على جميع الصحابة وقالوا إنهم ارتدوا جميعا. وهذه مصيبة عظيمة أن يعني يطعن في الصحابة بأنهم ارتدوا عن الإسلام وما بقي منهم إلا 6 نفر أو 7 نفر، هذه مصيبة اتهام الصحابة بهذا الاتهام. فإن يعني تعميم هذه الأدلة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هذا أمر خطير في اتهامهم في الردة عن الإسلام والعياذ بالله. وقد نزل القرآن بتعديلهم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بتعديلهم في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعديله كما مر علينا وكما مر معنا في الدروس الماضية، كقوله: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا ما يقارب 1400. وكذلك اعملوا ما شئتم، يعني لأهل بدر، فقد طلع الله إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وغيرها من الأحاديث ومن الأدلة التي تدل على فضل الصحابة، وأن الذين ارتدوا هم من أولئك الأعراب الذين منهم من رجع إلى الإسلام ومنهم من استمر على ردته فقتل. وإن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ كيفية الرد على هذه الشبهة بالتفصيل، الذين يقولون بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ارتدوا عن الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على رد هذه الشبه، والرد هذا يعني والله أنه قد يكون واجبا علي وعليك أيها الأخ المسلم. هذا دفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن حملة الدين. لا ينبغي للمسلم أن يتوانى في نشر فضائل هؤلاء الأصحاب وفي الذب عنهم قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع. فإنه والله من أعظم الأعمال أن تذب عن أصحاب رسول الله. إذا كان ذبك عن أخيك المسلم العادي، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة، فكيف بمن يرد عن عرض الصحابة وعن دينهم ويرد تلك الشبهة التي ينشرونها في أنهم ارتدوا والعياذ بالله. وإن شاء الله سنأخذ الشبهة بشيء من التفصيل في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.